بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه كتب عليهم القتال. كتب بالبناء لما لم يسمى فاعله، ولا شك أن الذي كتب ذلك كثيرة، كقوله تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أيها المستمعون الكرام، بهذه الإحالة من المؤلف رحمه الله ينتهي ما وضعه في تفسير سورة الحديد، وستكون لقاءاتنا القادمة بعد هذا في تفسير سورة المجادلة حسب ما وضعه. فحتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.